أقصر الموافق اليوم الخميس العاشر من شهر شعبان في سنة 2400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 18 من شهر نوفمبر في سنة 99,900 من الميلاد، بمناسبة زفاف الأستاذ محمد حسن يحيى على كريمة الحاج حسين يحيى الآنسة إيمان. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف وأن تجعل هذا البيت عامراً إلى يوم الدين. نعيش مع مكتبة القرآن في مسك الختام، مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالدة على مر الظهور، مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم، تلاوة المباركة للقاري الشيخ محمود صديق المنشاوي. وانت اتجوز الواد عبد المصحف ما تسالنيش. لا واحد يا عم انت ما تسجل لغالك، سيبه ما تسجل. إنها تذكرة. الله خلقه